قال المصنف في تفسير قوله تعالى لكنود لكفور بنعمة ربه، وهذا وصف للإنسان اكتسبه الإنسان من صفتين اتصف بهما، وهما إيش؟ في قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكفر الإنسان لظلمه وجهله، وإذا خرج الإنسان من الظلم إلى العدل ومن الجهل إلى العلم انتفى عنه الكفر. ولذلك فإن أصل كل خير هو العلم والعدل، كما ذكره أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. والعدل لا يمكن إلا بعلم، فالصحيح أن الأمر يرجع إلى العلم. وإلى هذا جنح القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الفروق، فذكر أن أصل كل خير هو العلم، فينبغي أن يحرص الإنسان على العلم، لأن دفع الصفتين اللتين طبع عليهما وهما الجهل والظلم إنما يكون بعلم. فإذا كان عند الإنسان علم عدل، وإذا علم الإنسان فعدل لم يقع في الكفر، سواء في كفر الرب سبحانه وتعالى أو في كفر من له حق من الخلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.